بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته. أما بعد، فموضوع هذه الجلسة، هذا الدرس، كما سمعتم وكما قرأتم في إعلانه، هم العدو فاحذرهم. واعتدنا في هذا المسجد منذ سنوات في الفترة التي كان يؤسس فيها أو يعاد فيها بناء جامع الرياض الكبير، شهدنا دروسا ومحاضرات وندوات كان يشارك فيها ويعلق عليها ويسددها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، نسأل الله يجعل ذلك كله في ميزان حسناته فالدال على الخير كفاعله، ونسأل الله أن يمد في عمره لأنه يرعى مسيرة مثل هذه المحاضرات والندوات ويشجعها ويدفعها إلى الأمام ويذب عنها ويحميها ويحمي ساقتها ويدافع عنها من يحاولون الكيد لها من تعنيهم هذه المحاضرة وأمثالها الذين هم العدو والذين أمرنا بأن نحذرهم. ونبدأ بسم الله ونقول أن حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة العبودية لله هي الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الاستجابة لله وللرسول هي الحياة الحقيقية. الاستجابة لله وللرسول هي الحياة الحقيقية، وبدونها يكون الإنسان ميتا. وإن كان يعيش بجسمه بين الأحياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحياة الحقيقية للأفراد وللجماعات هي بالاستجابة لله في كل شأن من شؤون الحياة. فبمقدار الاستجابة من الإنسان لربه ولنبيه صلى الله عليه وسلم يكون نصيبه من الحياة الحقيقية، وبمقدار إعراضه يكون نصيبه من الموت بين الأحياء. وكذلك شأن الأمة، كلما كانت مستجيبة لله وللرسول في أمورها كان مقدار نصيبها في الحياة، وعلى العكس من ذلك مقدار إعراضها عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحدد نصيبها من الموت. وكانت الأمة الإسلامية في تاريخها كله كذلك. كل تاريخ الأمة الإسلامية يؤكد ذلك ويبينه، فعصور عز المسلمين وعصور عز الأمة الإسلامية ومجدها وحياتها وقوتها وانتشار حضارتها بين الأمم كان سببه الأول استجابتها لله وللرسول. وكانت عصور ضعفها وعجزها وتخلفها وتسلط الأعداء عليها وخمول ذكرها كان سببه إعراضها، فكانت الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله عبر التاريخ الإسلامي أبرز معالم الحياة أبرز معالم حياة الأمة الإسلامية. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل الاستجابة إلى سبب الحياة. يقول مجاهد وهو المفسر المعروف: لما يحييكم يعني للحق. ويقول قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة وفيه الثقة وفيه النجاة وفيه العصمة في الدنيا والآخرة. ويقول السدي: لما يحييكم هو الإسلام، أحياهم به بعد موتهم بالكفر. ويقول الواحدي: الأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد. ومن لطائف ابن القيم رحمه الله في هذا قوله: الجهاد من أعظم ما يحييهم به الله في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. واللطيفة لابن القيم أتت عندما ذكر البرزخ مستشهدا بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني ليسوا في الدنيا وليسوا في الآخرة، فهم في الحياة البرزخية. والحقيقة أن الآية تشمل كل هذا، فلا حياة حقيقية لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة إلا لمن استجاب لله وللرسول. الحديث يتوجه الآن إلى عدم الاستجابة وليس للاستجابة. عدم الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يكون إما برفض الإسلام وعدم قبوله كله أو بعضه علانية وصراحة، وهذا يكون صاحبه مرتدا إن كان قد دخل في الإسلام أو هو كافر أصلي. هذا عدم استجابة. نوع آخر من عدم الاستجابة أن تكون عدم الاستجابة لله وللرسول خفية، لا يظهرها صاحبها إلا عند من يثق به، أو عندما يكون الزمان زمان ضعف للإسلام وللآمرين به، وهذا هو النفاق. الأول عدم استجابة يسمى كفر، أما الآخر فهو عدم استجابة وهو النفاق. يقول تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هؤلاء الذين لم يستجيبوا من هذه الفئة يخفون عدم الاستجابة وهم المنافقون. هؤلاء المنافقون الذين يحاربون الإسلام من داخل المجتمعات الإسلامية هم الأشد خطرا وهم الأكثر ضررا على الإسلام والمسلمين. ولذلك بيّن تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم خطر النفاق وخطر المنافقين على مجتمع المسلمين، لأنهم من أهل البلد وممن يتحدثون بلغة البلد وممن يحسنون الحوار والجدال والحلف الكاذب. يقول تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذر، قاتلهم الله أنى يؤفكون. نتعرض الآن لصفات المنافقين الذين استجابوا لله كذبا أو الذين لم يستجيبوا خفية. ما صفاتهم؟ ما علاماتهم؟ المنافق في ظاهره من أهل الإسلام، يحرص على بقاء مظهره الإسلامي لحماية نفسه وحماية ماله من سيف العدل الذي يسلط على الكافرين وعلى المرتدين. والمسلم ليس له في علاقته مع من يعلن الإسلام إلا الظاهر، ليس لنا في تعاملنا مع الناس الذين يظهرون الإسلام إلا الظاهر، وليس لنا أن نتدخل في نيات الناس. التدخل في نيات الناس وفي مقاصدهم ليست لنا، فالنية محلها القلب، وما فيه لا يعلمه إلا علام الغيوب. فمن الصعب أن تحكم على ما في قلب أحد أو تحكم على نيته، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعرف المنافقين بأعيانهم لم يعاملهم إلا بالظاهر الذي يعرفه الناس عنهم. فعندما طلب بعض الصحابة الإذن بقتل أحد المنافقين لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظا لوحدة صف الأمة وحتى لا تكون سابقة في الإسلام. يحاسب الناس على ما في قلوبهم وما في نياتهم. فصلى الله على رسوله محمد الذي سن لنا منهج التعامل على الهدى، منهج التعامل المهتدي مع كل فئات المجتمع، برهم وفاجرهم، مؤمنهم ومنافقهم. لذا فمن الصعب أن نتهم أحدا بعينه، من الصعب ولا يجوز لنا أن نتهم أحدا بعينه بالنفاق تحديدا. لكن القرآن الكريم حدد الملامح العامة والصفات التي تحدد النفاق في مجمله، وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فمن تتبع آيات القرآن، من تتبعها يدرك بعض صفات المنافقين الظاهرة، لو تتبعنا لعرفنا، وسنعرف بعضا منها الآن. فمن صفاتهم التي بينها القرآن مخادعة المؤمنين، من صفات المنافقين مخادعة المؤمنين. يقول تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويقول تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذه صفة من صفات المنافقين، وهي مخادعة المؤمنين. ومن صفاتهم أيضا مظاهرة الكافرين على المؤمنين، لأن ما في قلوبهم هو الكفر، والكفر وهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان، فقلوبهم تظاهر الكافرين. يقول تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا، وتأملوا التسمية لإخوانهم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. إذن من صفاتهم مظاهرة الكافرين، ومن صفاتهم أيضا مخادعة الكافرين. سبحان الله، مخادعة الكافرين أيضا، فكأن المخادعة صفة ملازمة للمنافقين مع الجميع. لما؟ بحثا عن مصالحهم، فهم عباد مصالح إن كانت عند المؤمنين وإن كانت عند الكافرين. يقول تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة. والبشارة: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صفة رابعة من صفاتهم وبئست الصفة، مخادعة رب العالمين. سبحان الله، يخادعون الله وهو خادع. هكذا مباشرة، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعه. سبحان الله، أن يخادع المؤمن قد، أن يخادع الكافر قد، أما مخادعة رب العالمين. نعوذ بالله من عمل بصيرة. الصفة الخامسة وهي صفة عملية ليست صفة في القلوب، هي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، ونعلم أن من صفات المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن هؤلاء على العكس، الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وهذا الذي يأمر بالمنكر وينهي عن المعروف يترتب على فعله مساعدة الآمرين بالمنكر ومحبتهم، وبغض الآمرين بالمعروف وخذلانهم، وتتبع أخطاء الآمرين بالمعروف والفرح بها عندما تقع، وترويج الشائعات السيئة عن الآمرين بالمعروف. يقول تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ومن صفاتهم أيضا الحرص على الخفاء والسرية، عدم الظهور. من صفات المنافقين الحرص على الخفاء والخوف من انكشاف أمرهم بين الناس. يقول تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ومن صفاتهم أيضا نسيان الله ونسيان لقائه، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ومن صفاتهم أيضا عدم الفقه وعدم العلم. وما ظنك بمن حرم الفقه والعلم؟ إنه قد أريد به الشر ولم يرد به الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد به خيرا، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هنا من صفات المنافقين التي نص عليها القرآن عدم الفقه وعدم العلم. يقول تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ويقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهم لا يفقهون ولا يعلمون، ولذلك يتخبطون، لأن الذي يسير بغير علم وبغير فقه لم يرد به خيرا ولن يجد خيرا. ومن صفاتهم أيضا الصدود عن الحق وعدم قبوله، ولعل هذه سبب فيما قبلها. يقول تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صفة عاشرة ونكتفي بها من الصفات، وهي السخرية من الرسول صلى الله عليه وسلم، السخرية من النبي وإيذائه، وهم اليوم مستمرون في إيذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم بحربهم لسنته وبمخالفتهم لها وبإعراضهم عن دينه وبعدم الاستجابة له. يقول تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. سخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هكذا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه أذن، أي سماع لما يقال له، سخرية به صلى الله عليه وسلم. وسمعنا في عصرنا من بعض كبار المنافقين، سمعنا من يقول في أحد كبار علمائنا ما يشبه هذا، يقول إنه مسكين أعمى يأتيه هؤلاء ويسمع منهم ويصدقهم. هكذا قيل في أحد كبار علمائنا من المنافقين، يقول إنه مسكين أعمى يأتيه هؤلاء ويسمع منهم ويصدقهم، تماما كما قال أسلافهم هو أذن يعني يسمع. الله أكبر، ما أشبه الفرع بأصوله. هذه عشر صفات للمنافقين أكتفي بها لضيق الوقت، ولننتقل إلى غيرها. ولو تتبعنا آيات القرآن لرأينا عجائب علم الله سبحانه وتعالى عن أولئك الضالين. القضية التي نتعرض لها الآن، كيف نتعامل مع المنافقين؟ كيف نتعامل مع هؤلاء الأعداء؟ عرفنا النفاق، فهذا هو النفاق، وهؤلاء هم المنافقون، وهذه صفاتهم كما بينها عالم السر علام الغيوب، كما بينها في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونحن نعيش مع هذه الفئة الخبيثة، نعيش معها، ولا بد لنا من الاحتكاك بهم، ولا بد لنا من التعامل معهم، كما أنهم هم يتحركون كما هو شأنهم في كل عصر وفي كل موقف، يتحركون بمكرهم وخداعهم وكيدهم ونفاقهم، يتحركون حربا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن حركتهم في الخفاء، ولكن حركتهم في الظلام، ولكن حركتهم بالمخادعة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يمكرون، ولكن الله وعد المؤمنين بأن لا يجعل لأولئك عليهم سبيلا. ولكن العزة التي وعد الله بها عباده المؤمنين، والتي لا يعلمها ولا يعلم أسبابها أهل النفاق، تلك العزة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى عمل من المؤمنين، تلك العزة لها أسبابها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون العزة، ولا يعلمون سبلها، ولا يعلمون متى تتحقق للمؤمنين، لكن العليم الخبير يعلمها ويعلمها للمؤمنين ويعلمهم سبب الحصول عليها. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن الله وعد المؤمنين بالعزة، ووعد بأنه ينصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحديث عن في الحياة الدنيا، إن العزة للمؤمنين في الدنيا معروفة أسبابها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا اتخذنا أسباب العزة تحققت. أما أهل النفاق فإنهم لا يعرفون العزة ولا يعرفون أسبابها، ولن يكون لهم علينا سبيلا بفضل الله. كيف نتعامل مع المنافقين وهم كما مر جزء من الابتلاء الذي نختبر به، جزء من حياتنا التي نحياها، جعلهم الله من الابتلاء حتى يعلم أخبارنا وأحوالنا معهم. يقول تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نعم، إننا نبتلى بهؤلاء المنافقين لنمحص. جزء من قدر الله علينا أن نبتلى، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. إذن قدر من الله أن نبتلى بهؤلاء المنافقين لنمحص، فهل نعي ذلك؟ هل نعي أننا نبتلى بهم قدرا من الله ووفق مراد الله ليبلونا وليتبين الصادق من الكاذب؟ اللهم أعنا، اللهم أعنا على مجاهدة المنافقين، اللهم رد كيد المنافقين في نحورهم. لا زال السؤال كيف نتعامل مع المنافقين، كيف نتعامل معهم وقد ابتلينا من الله بهم؟ هذه نقط مما وجه الله به عباده المؤمنين في معركتهم الدائمة مع النفاق وأهله، نقط توجيهية لمسيرتنا مع المنافقين، لتعاملنا مع المنافقين، لمواجهتنا للمنافقين. ونحن ملزمون في تعاملنا مع المسلمين ومع المنافقين ومع الكافرين بمنهج القرآن، والقرآن رسم لنا كل الخطوات التي نخطوها. أولا مما ينبغي أن نتعامل به مع المنافقين المجاهدة الشديدة، ليس الرفق، لا، المجاهدة الشديدة. يقول تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولا يخفى أن جهاد الكفار بالسلاح، أما المنافقين فجهادهم ليس فيه حمل سلاح وليس فيه مقاتلة، ولكن جهاد المنافقين بذل الجهد في كل ما يكشف أمرهم للمسلمين، كشف سترهم لتخليص الأمة من كيدهم ومن مكرهم. وينبغي أن تكون الغلظة معهم حسب حالهم، ينبغي أن نستجيب لله الذي دعا واغلظ عليهم، لم يقل وارفق بهم. فالحكمة كما نعلمها هي وضع الشيء في موضعه، فالرفق في غير محله ضعف وجبن وخور وانهزام. ليس من الحكمة أن تكون رفيقا في موضع يحتاج إلى الغلظة وأمر الله فيه بالغلظة واغلظ عليه. ولا ينبغي أن يتصف المسلم بذلك الجبن والخور والانهزام، لأن المسلم كيس فطن، وليس المسلم بالخب ولا الخب يخدعه. المسلم يعرف الموقف معرفة جيدة ويتعامل معه بما يتناسب، فالحكمة ليست على إطلاقها الرفق واللين. إن الرفق واللين في الموضع الذي يحتاج إلى الشدة جبن وخور، وليس من الحكمة في شيء، بل هو البعد عن الحكمة. فينبغي أن نغلظ عليهم استجابة لله في المواضع التي تتناسب مع الغلظة. هذا واحد من تعاملنا مع المنافقين، مجاهدتهم بشدة بكشف أسفارهم وفضحهم، لأن أولئك إذا استتروا اشتغلوا وإذا فضحوا انكمشوا. ثانيا مما ينبغي أن نتعامل مع المنافقين به الحذر من طاعتهم، الحذر من طاعة المنافقين. لما لا نطيعهم؟ لأنهم أولياء للكافرين، ولأنهم يحبون الكافرين ويحبون أخلاق الكافرين ويحبون سلوك الكافرين ويعجبون بأحوال الكافرين، ولأنهم أعداء للمؤمنين، ولأنهم يحبون المنكر، ولأنهم يأمرون بالمنكر، ولأنهم يشجعون المنكر، ولأنهم يبغضون المعروف، ولأنهم ينهون عن المعروف. هذه بعض صفاتهم التي مر ذكرها في كتاب الله: حب الكافرين، بغض المؤمنين، حب المنكر، الأمر به، بغض المعروف، النهي عنه. فبالله عليكم، أيليق بعاقل يعلم أن هذه صفاته؟ هل يليق بالمؤمنين طاعة من هذه صفاته؟ هل يليق بالمؤمنين أن يستشيروا هؤلاء؟ منافق نعرف هذه صفاته، يليق أن نجعله مستشارا في أي أمر من أمور المسلمين؟ لا، نعلم أنه يبغض المؤمنين ويحب الكافرين ويوالي الكافرين، وليس علم، ليس العلم من عنده، من عند رب العالمين. هذه صفاته. فإذا ظهرت هذه الصفات التي ذكرها القرآن وبينها، إذا ظهرت في سلوك الأفراد رأينا طردا هذه الصفات يظهرها، أيليق بنا أن نقربه ونواليه ونحبه ونجعله مستشارا؟ نعوذ بالله من عمل بصيرا. إذا كان هذا هو المستشار، وهو الذي يسأل، وهو الذي يؤخذ برأيه ويطاع، فانتظروا الصفات التي يتصف بها، لأن أحسن ما عندك سوف يعطيك إياه. المستشار مؤتمن، وهو سيكون معك أمينا، لأنه سيعطيك أحسن ما عنده، وأحسن ما عنده هو بغض المؤمنين وبغض المعروف وحب المنكر والدعوة إلى الفساد. إذن الذي استشارك هو الذي مكنه من حياة المسلمين ليزرع فيها الفساد. والتحذير من عدم استشارتهم وعدم طاعتهم من القرآن، وليس التحذير للمقصرين من المسلمين خشية عليهم من أن يقعوا في التعاون مع المنافقين، ولكن التحذير جاء لأعلى إنسان في هذه الأمة. يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. الله أكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من طاعة الكافرين والمنافقين؟ ما بالنا، والله إننا أشد حاجة إلى التحذير من طاعة المنافقين. إن هؤلاء المنافقين يعلم رب العالمين أحوالهم، فهو العليم الخبير. فالتحذير من طاعة الكافرين والمنافقين جمع الكافر والمنافق. وفي الحقيقة أن الحذر من المنافق ينبغي أن يكون أشد، لأن بعض المسلمين منخدعين به ويظنونه مسلما، أما الكافر فلن يستجيب له أحد وفيه إسلام. والتحذير للمؤمنين من باب أولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه من الله التحذير. ثم ختم الآية ينبغي أن نتأمله. خواتم الآيات لها دلالات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ختم الآية بهذا المعنى له دلالات: عليما حكيما، فهو أعلم منا وحكمته تقتضي ألا نطيعه. ومعنى هذا أن من يطع المنافقين ويستجب للمنافقين ويستشير المنافقين ويقرب المنافقين أنه لم يستفد من علم الله ولا من حكمه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما. الذي يقربهم لم يستفد من علم الله بهم، ولا لم يستفد من حكمة الله التي دعت إلى إبعاده. نقطة ثالثة في التعامل مع المنافقين، مع مجاهدتهم التي مرت ومع الحذر من طاعتهم، لا بد أيضا من فضح أسرارهم، لا بد من فضح أسرارهم والتحدث بها لتعرفهم الأمة على حقيقتهم، لأنهم قبحهم الله كالخفافيش. هؤلاء الخفافيش لا يعيشون إلا في الخفاء وفي الظلام، وإذا ظهرت حقائقهم وكشفت أستارهم الخبيثة ضعف تأثيرهم بين الناس وقل شرهم بإذن الله، لأن الناس لن ينخدعوا بهم. ومن أقرب الأمثلة وأوضحها على أن المنافقين إذا فضحوا وإذا كشفت أستارهم دخلوا في جحورهم. من أوضح الأمثلة في هذا حال الحداثيين في هذه البلاد. حال الحداثيين في بلادنا، مر على الناس زمن لم يكن عندهم أي شيء من أخبار الحداثيين، ولا يعرفون شيء عن الحداثيين، ولا يعرفون من أخبارهم شيئا. فكانت فرصة سانحة لأهل الحداثة، بيضوا وفرخوا وانتشروا وملأوا الصحف وملأوا الأندية الأدبية، بل حتى بعض الصالحين من أهل هذه البلاد فدع بهم وأعجب بهم. وعندما قيض الله لهم من فضح أستارهم وكشف عوارهم، عندما تبينوا واتضحوا طارت خفافيشهم ودخلت في كهوفها وفي جحورها. عاد الآن لا ترى لهم نشاط إلا في داخل الظلمات التي يعيشونها. فالاستمرار مع المنافقين مهما اختلفت فئاتهم بأسلوب الفضل لأعمالهم الخبيثة من أنجح الأساليب في القضاء على نشاطهم، ومن أنجح الأساليب في إبعاد الناس عنهم، لأنهم كما قلت لا يعيشون إلا في الخفاء، ولأن باطلهم هو باطل خفي. والناس بحمد الله فيهم خير كثير، إذا عرفوا الباطل تجنبوه، والخير باطل في هذه الأمة إلى قيام الساعة إن شاء الله. ولكن على القادرين من طلبة العلم والعلماء والدعاء عليهم جميعا أن يهتموا ببيان خطر النفاق وببيان خطر المنافقين على الأمة، وهذا مسؤولية الجميع وليس مسؤولية خاصة، بل على كل من يعلم شيئا من نشاط المنافقين الذين يحاربون الله ورسوله أن ينصح للأمة وأن لا يقصر، اللهم إلا إذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الذي كلفه بوسعه يعرف مقدار وسعه. ومن الأساليب المهمة أيضا في التعامل مع المنافقين امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسكم بما كسب، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إن من كيد المنافقين القوي أضعف الله كيدهم، إن من كيد المنافقين محاولة شق صف المؤمنين وجعل التعامل معهم من خلال مواقف مختلفة. فالبعض من المسلمين يغلظ على المنافقين، والبعض يرفق بهم، بل ربما تحول اختلاف أساليب التعامل مع المنافقين إلى خلاف في صف المسلمين، وهذا من أكبر كيد المنافقين. إذا شفوا الصف حقق أهل النفاق مكاسب عظيمة من خلال الفرقة بين المؤمنين، وخاصة الدعاء. إن وحدة صف المؤمنين من أقوى أسباب تفويت الفرصة على المنافقين. إننا نعلم أن بعض الدعاء بحسن قصد منهم وبحرص على هداية الناس إلى الخير وبحرص على عدم التفريق بينهم يتخذون مواقف فيها درجات عالية من اللين طمعا في هداية أولئك المنافقين. نعلم أن بعض الدعاة يسيرون كذلك مع المنافقين، ونحن نحسن الظن بأولئك، ولكن نص القرآن حسم الأمر، لم يترك في الأمر مجالا. يقول تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم حاله. إن المنافق عليم اللسان الذي اشتهر عنه محاربة الله ورسوله والمؤمنين، واشتهر عنه بغض الأمر بالمعروف وبغض المعروف وحب المنكر. إن ذلك المنافق ينبغي أن يتخذ ضده كل المؤمنين إجراءات موحدة، أن يتحد الصف في مواجهته وأن لا يجد بين المؤمنين ثغرة يتخلل منها. ينبغي أن يعامل المنافق بهذا، إنه إذا تركت له الثغرات تخلل إلى معسكر المؤمنين، ونحن في أمس الحاجة اليوم وفي الزمن الذي استشرى فيه النفاق أن نتعامل مع المنافقين صفا واحدا. ينبغي أن نرميهم عن قوس واحدة، وألا نخدع بنفاقهم وبمعسول كلامهم إذا كانت قد اتضحت أعمالهم الخبيثة التي أركسهم الله بها، فكيف نفترق في تعاملنا معهم؟ عندما أعرف شخصا منافقا، لا أقول الذي شققت قلبه، ولكن عندما أعرفه منافقا بأعماله التي لا تفطر إلا عن المنافقين، عندما أعرفه بكتابته ضد الإسلام في الصحف، أو عندما أعرفه بسخريته من المتدينين، أو عندما أعرفه بالسخرية من تطبيق الشريعة، أو عندما أعرفه بالسخرية من حجاب المرأة، ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ أيليق بي كداعية أعلم أن الله أمر بإغلاق القول على المنافقين من هذا الشخص المنافق وأمثاله؟ أيليق بي أن أستمر معه مرة بعد مرة بالقول اللين وبالكلام الحسن وبالرفق مرة بعد أخرى؟ إن الاستمرار مع المنافقين بمثل هذا الأسلوب هو الذي مكن له في كثير من بلاد الإسلام. إن الاستمرار مع المنافقين الذين علم نفاقهم وأعلنوا نفاقهم وأعلنوا الحرب على الله وعلى رسوله وعلى شريعته، إن الرفق معهم هو الذي مكن لأولئك المنافقين في كثير من بلاد الإسلام التي انتشرت فيها الأفكار المعادية للإسلام. فكان انقسام الدعاة في تعاملهم مع أولئك فرصة سانحة للنفاق أن يلعب على كافة الحبال، بل ويضرب الدعاة بعضهم ببعض. وكثيرا ما شاهدنا الخلاف بين الدعاة بسبب الاختلاف على أسلوب التعامل مع المنافقين. سبحان الله، أهل النفاق استطاعوا أن يضربوا الدعاة بعضهم ببعض، والدعاة لم يستطيعوا توحيد صفهم ضد من بين الله له طريق التعامل معهم. هذه حقيقة جلية يدركها كل منا، ويدركها كل متأمل لحال الدعاة في العالم الإسلامي من حيث وحدة صفهم ومن حيث أساليب تعاملهم مع تيارات النفاق المختلفة. ومثل هذا، مثل هذا الكلام الذي أقوله عن هؤلاء الذين يعلنون السخرية بشعائر الإسلام، مثله يقال بالنسبة لكثير من المتنفذين في المصالح الحكومية العامة في معظم بلاد المسلمين، يقال لهم مثل هذا. فالإعلامي الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويستورد أو يسمح باستيراد أو يفتح مرور الأفلام الرديئة التي تدعو للرذيلة وتدعو للفاحشة وتدعو للفاحش من القول والفعل بين فتيان وفتيات الإسلام، هل مثل هذا المصر على مسلكه المناهض لمصالح المسلمين، هل مثل هذا يحسن أو يصح من الدعاة أن يستمروا معه فقط بالأسلوب اللين؟ والله إن هذا خلاف المنهج، وخلاف ما أمر الله به من إغلاظ القول على المنافقين. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أعلنها بحرب صريحة على شعائر الدين، ويحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وفقط نعطيه الكلام اللين؟ هو لا يتمنى أكثر من ذلك. مثل هذا القول أيضا يقال للذين يؤسسون المشروعات الاقتصادية في بلاد المسلمين على أسس محرمة تتعامل بالربا وتضيق على الاستثمار الحلال، بل وتسخر من أحكام الشريعة في المال. إن لم يكن سخرية بالقول فهو سخرية بالفعل. هل هؤلاء يسوغ للدعاة أن ينقسموا في أسلوب التعامل معهم؟ إن الواجب على الجميع جميع الدعاة وجميع المهتدين وجميع المنضوين تحت راية محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يقفوا صفا واحدا أمام الكفر والنفاق وأمام الدعوات المناهضة لبناء المجتمع الإسلامي على أسس من هدي الكتاب والسنة. مهما كانت اجتهاداتنا ومهما كانت وجهات نظرنا فإن المناهضة لأعداء المجتمع المسلم ينبغي أن تكون محل إجماع. نعم للناس أن يجتهد وللدعاة أن يجددوا ويختلفوا في الأساليب فلا مشاحة، لكن أن نختلف في التعامل مع المنافقين لا، لا يمكن أن نختلف إن كنا نهتدي بهدي القرآن. أن نرى أهل النفاق يعلنونها حربا على الإسلام وننقسم نحن الدعاة في التعامل معهم، ليس ذلك من المنهج في شيء، بل ذلك هو الفرصة السانحة والفرصة التي يتمناها المنافقون لاختراق صفوف الدعاة ولتخذيل الدعاة ولإشاعة الفاحشة بين المؤمنين. ينبغي أن يكون محل إجماع بيننا الأسلوب في التعامل مع المنافقين استمدادا من منهج القرآن في فضح الكافرين وفي إغلاظ القول لهم وفي مواجهتهم وفي عدم الانخداع، فإنهم أهل خداع. يقول تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نحن لا ندعي ولا يحق لنا أن ندعي بحرمان الناس من الهداية، لكن الذي يعلنها حربا على شعائر الدين هو الآن غير مهتدي، وينبغي أن أعامله معاملة غير المهتدي، بل أعامله معاملة الداعي إلى الكفر وإلى الضلال. أما هداية الله فمن يقف في طريق، إذا اهتدى فإن تاب وأصلح فإن الله يتقبل منه. أما أن أقول وأن أسمع هذا المنافق كلاما لينا يضحك به على ذكون المهتدين ويستمر في ضلاله فذلك والله خذلان ما بعده خذلان. هؤلاء يقول عنهم رب العالمين في نهاية هذه الآيات: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. والهجرة كما نعلم انقطعت، فالمهاجر اليوم من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر هو الذي هجر الحرام وأصبح داعية للهدى. هؤلاء الذين يدعون إلى الضلال هم الذين هجروا شرع الله وهجروا دين الله. إن هؤلاء المصرين على عدم الاستجابة لله وللرسول بإصرارهم على دعم المشروعات المخالفة لأحكام الشريعة في مجالات الإعلام وفي مجالات الاقتصاد على سبيل المثال، إن هؤلاء مهددون بسوء الخاتمة. هؤلاء مهددون بسوء الخاتمة وبأن يحول الله بينهم وبين قلوبهم. يقول تعالى: واعلموا بعد يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أن الله يحول بين الكافر وبين الإيمان، وبين أهل المعصية وبين طاعة الله، وبالعكس. وهذا قول ابن عباس المشهور: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين قلبه وبين الإيمان، ويحول بين صاحب المعصية وبين الطاعة. وجمهور المفسرين يقولون في الآية قول آخر، يقولون إن المعنى أن الله سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه. ووجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم، والتوجيه للذين يحاربون الله علانية، التوجيه لهم: إنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق لكم واستبانته. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم رد الضالين إليك ردا جميلا، اللهم ثبت المهتدين، اللهم وفق الدعاة إليك لمضاعفة جهدهم في الدعوة إليك على علم وبصيرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم انصر بالدعاة دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أظهر الهدى ودين الحق الذي بعث به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله ظاهرا على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولاً هذا يسأل يقول ذكرت المنافقين وبعض صفاتهم، يقول ذكرت المنافقين وبعض صفاتهم ولكأني أشعر بالجميع يظن أن النفاق بعيد عنه، ولذا أرجو من فضيلتكم التذكير ببعض الصفات التي يخاف منها المسلم أن يقع في النفاق. كلنا ينبغي أن نخاف النفاق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا. وما لنا لا نخاف وقد خاف من هم خير منا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر الفاروق المشهود له في الجنة كان يسأل حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأسمائهم، ورغبة منه صلى الله عليه وسلم في وحدة صف الأمة لم يخبر به، ولكن القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تفضح صفات المنافقين، الصفات العامة التي لا يقال فلان عندما تجده يحب المنكر ويأمر بالمنكر ويبغض المعروف وينهى عن المعروف ويوالي الكافرين ولا يمتثل للشرع، هذه صفات دون أن تقول يا فلان، ولكن بالصفات. وكلنا ينبغي أن يخشى، هذا حذيفة أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائه، أخبره بأسماء هؤلاء المنافقين ولكنه أيضا لم يخبر بها أحد. فكان عمر من خوفه من النفاق يقول لحذيفة هل عدني رسول الله منه؟ اللهم صل على، أرأيتم خوف الصحابة؟ عمر يخشى من النفاق ونحن لا نخشى. نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يعيذنا وإياكم من النفاق، فعلى كل واحد منا أن يخشى سوء الخاتمة، فكثير من الذنوب والإصرار على المعاصي حتى الصغائر الإصرار عليها قد يوقع الإنسان في النفاق، وهذا النفاق الاعتقادي الذي يتعامل معه الآن أعداء الأمة الذين يرفضون الاستجابة لله وللرسول، ذلك نفاق اعتقادي في قلوبهم، فهم لا يطيعون الله ورسوله فيما شرع. ولكن هناك نفاق عملي، كلكم يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في آية المنافق، هذا الحديث الذي يذكر آية المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هذه الصفات نفاق عملي، يعني إنها من صفات النفاق، ولكن لا يقال إنه منافق مع المنافقين الذين يحاربون الإسلام، هذا نفاقه عملي وذاك نفاقه اعتقادي. أما النفاق الاعتقادي فقلب صاحبه مع الكافرين موالاة ومناصرة وضد تطبيق الشريعة، الذي يرفض شيئا من شرع الله ويقترح للناس شيئا وفق هواه، هذا ليس في صف المؤمنين بل هو في صف المنافقين ويظاهر الكافرين على المؤمنين. يقول قلت في بداية حديثك إن الرسول صلى الله عليه وسلم على معرفته بالمنافقين لم يكشفه ولا حتى كاتب وحده حذيفة، وذلك للأسباب التي ذكرتها، وإنما يحاسبهم بالظاهر. والآن تقول علينا كشفهم، فكيف نوفق بين قولك الأول والثاني؟ أحسن الله إليك. أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكشفهم بأسمائهم، لم يكن فلان منافق وفلان منافق وفلان منافق، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يشرح للناس صفات المنافقين، فمن وقع في الصفات عرف الناس أنه منافق. فإذا قلنا أن من صفات المنافقين التي ذكرها القرآن حب المنكر والأمر به، وإذا قلنا كما قال القرآن بغض المعروف والنهي عنه، هذه من صفات المنافقين. ورأيت رجلا ينهى عن المعروف ويخذل الآمرين بالمعروف دون أن نذكر له اسما، ولكن هذه صفته، نقول يا فلان اتق الله، فإن ما تفعله قال عنه القرآن إنه من فعل المنافقين. عندما نعني هذه المعاني، المعاني القرآنية بالصفات، صفات النفاق، ليس هذا تخصيصا لفلان باسمه، ولكن ينبغي أن يعلم المسلمون جميعا أن الذي يحارب تطبيق الشريعة ليس في صف المؤمنين، وإنما هو مدخول. وكذلك كل الصفات التي ذكرها القرآن والتي استعرضنا بعضا منها في صفات المنافقين، ينبغي أن نكشف أستار الذين يرفعون شعارات غير مهتدية في هدي القرآن، الذين يدعون إلى دعوات غير مهتدية في هدي القرآن، الذين يوالون جماعات غير مهتدية في هدي القرآن، الذين يحبون أحزاب ليست مهتدية في هدي القرآن، نحذر منه بالعموم لا أن نقول فلان. أما إذا ظهر فلان بعينه وبدأ يحارب الإسلام علانية، نقول إن هذا يحارب الإسلام، ليس نفاقا، هذا علانية، النفاق خفاء، هذا علانية يعلنها، لم يعد منافقا ولم يعد في إعلان حاله شيئا من الستر أو الفضيحة، فقد فضح نفسه، فضحه الله. يقول ذكرت أن من صفات المنافقين الجهل وعدم العلم، فهل الجهال وعوام الناس من المنافقين؟ عندما نقول أن من صفات المنافقين الجهل، هذا يختلف أن نقول أن كل جاهل منافق، في فرق بين هذه وهذه. إذا قلنا أن المنافقين من صفاتهم الجهل، عندما يقول رب العالمين لا يعلمون لا يفقهون، فهم منافقون ليس بسبب هذه الصفة، هم منافقون لأنهم أبطلوا بغض الإسلام، والذي يبغض الإسلام ولا يستجيب لداعي القرآن يحرم الهداية ويحرم الفقه ويحرم العلم. أما الإنسان الجاهل الذي لا يعلم ولم يتعلم، مطلوب منهم أن يتعلم ولا يتهم بالنفاق. يقول كيف الجمع بين قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وبين واقعنا وما نشاهده من سيادة الكافرين على المؤمنين في بعض الديار؟ أما تسلط الكفار في هذه الأزمنة على المسلمين وعلى بلاد الإسلام، فهم يسمون كثيرا من البلاد الإسلامية سوء الحداث، فهذا ظاهر وواضح وبين، ولكن إن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر ولم يعد به أناسا بأعراقهم أو بجنسياتهم أو سكان بلاد بعينها، وإنما وعد به بشروطه، قال إن تنصروا الله ينصركم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي بلاد المسلمين اليوم من البعد عن منهج الله والبعد عن تحكيم شرع الله والبعد عن الاستجابة لله وللرسول ما يستحقون به الخسر، والهوان والذل. فالذي يصيبنا الآن من المصائب والله إنه قليل، نستحق أكثر من هذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعاقبنا ببعض ما نستحق، ولن يرفع عنا الذل والصغار والهوان الذي نحن فيه حتى تراجع الأمة دينها. وهنا نقطة ينبغي أن ندركها في سنة الله مع المسلمين ومع الكافرين فيما يتعلق بالعقوبات العاجلة والآجلة. إن الله وعد الكافرين بالنار وهم لم يقبلوا الإسلام، ووعد المؤمنين الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بالخزي في الحياة الدنيا. وعد المؤمنين بالعقوبة العاجلة لعلهم يرجعون، أما أولئك فهم في غيهم يعمهون وإلى جهنم موعدهم. الأمة المسلمة تعاقب لتراجع نفسها. من أغرب ما قيل أحد الكتاب المصريين قال: كيف تقولون إن ما أصابنا في مصر عقوبة وهذه إسرائيل كافرة لم يعاقبها الله؟ عجب، كأنه يرى السنن في المعاملة للمسلمين وللكافرين واحدة. يا أخي شعب مسلم، شعب مصر شعب مسلم، وهذه العقوبات لعلها تكون سبب للتراجع وسبب للعودة وتنبيه، أما أولئك فهم كفار قد حكم الله عليهم بالنار، فهم لا يعترفون أصلا بالدين، بل منهم من ينكر، منهم شيوعيون ينكرون أن لله تدبيرا في هذا الكون، لا رجعة لهم. أما مصر ففيها الإسلام، وإن كان فيه انحرافات كثيرة في المناهج، لعل هذا الذي يحدث من العقوبات، وليست مصر وحدها، أمم الإسلام فيها عقوبات كثيرة. والعقوبة عندما تنزل على المسلمين فيراجعوا أنفسهم لم تعد امتحان، بل تصبح منحة من الله سبحانه وتعالى حيث استفادوا منها ورجعوا. أما الكافر فما يصيبه هو بلاء في الدنيا أو في الآخرة لأنه لا يستفيد منه. رب العالمين يهدد المسلمين الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بالعقوبات العاجلة في الدنيا. ولذلك لا نستكثر ما ينزل، ولعل ما ينزل على المسلمين من بلايا ومصائب تكون سببا في رجوعهم، ونعوذ بالله من الإسراف، نعوذ بالله من الإسراف. يكاد لا يوجد في العالم الإسلامي بلاد سالمة من فتن كبرى إلا بلادنا هذه، وليس بيننا وبين الله ميثاق ولا عهد إلا بالتقوى. والقرآن يتنزل غضا كلما عرضت المصائب وعرضت العقوبات حتى للأمم الكافرة قديما، يقول رب العالمين: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني الذي أنزلها قادر أن ينزل أمثالها على من يستحق. اللهم لا تجعلنا عبرة للمعتبرين. أنا سؤال أخر من الله، تقول إنني أرغب العمل في أحد الدوائر التي وظيفتها التجسس على الآخر، فعل هذا العمل يدخل في قضية حتى لو لم يقل بهذا الواحد، يعني لو لم يعترف هذا الأخ برغبة، فنحن نعلم أن أي تجمع في مسجد ولا في غيره فيه عدد من هؤلاء، ليس واحد ولا اثنين ولا طبيعي، لكن لعل فيه خيرا كثيرا وجود هؤلاء ليستفيدوا من الدروس ومن العبر مع ما هم فيه من مهمات رسمية يقومون بها يؤدون. لكن إياهم، وأظن قلت هذا الكلام في مثل هذا المكان أو في هذا المكان، هذا وأمثاله أوجههم به: أولا الأمانة الدقيقة في النقل، أن يكونوا أمناء، لأن المسلم فعليهم أن ينقلوا بدقة كل ما يتم. لما؟ لأنه وراءهم أعداد كبيرة لا تتاح لهم الفرصة للحضور، مشغولين بأمور أكبر. هؤلاء عندما ينقلهم لعلهم يبلغون بخير يستفيدون، فرب مبلغ أوعى من سامع. الجانب الآخر أن حضور هذا وأمثاله والله الذي لا إله إلا هو إن يسر الدعاء. لما؟ لأنهم جزء من جمهور الدعوة، نحن مكلفون بأن نذهب إلى المسلمين في كل مكان. والله جابنا، لو لم يأتي إلينا بمسجد ونجيبه أين نجده؟ هذا في دوائر ما نستطيع دخولها إلا إذا دخلنا فصل صعب من الدخول. فهو جاء للمسجد نعمة من الله سبحانه وتعالى ليسمع. أما ما نقوله هنا فوالله إنا لا نخشى فيه، لا هذا الذي يتجسس ولا غيره من البشر، الذي نقوله هو الذي ندين الله به، نقوله هنا وعلى المنبر وفي الطريق وفي الإذاعة وفي الجامعة وفي كل مكان. وعليكم جميعا وعلى الدعاة جميعا أن يقولوا كلمة الحق التي لا يختفوا بها، يقولها في العلانية وفي السر. ليس عندنا أسرار نخفيها. إن الذي ندعو إليه ونؤمن به ونرفع أصواتنا به هو عقيدة نلقى الله عليها، وإن قتلنا وإن أوذينا ولا نخشى إلا الله. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بخوفه، ولا يترك في قلوبنا مكانا لخوف غيره إلا خوفا يقربنا إليه. ما جاوبنا السؤال. إن كان عمله في نقل الصورة اتصف بالدقة، وإن كان هدفه أن يتتبع المخاطر التي تسيء للإسلام والمسلمين، وما أكثر المنافقين الذين يسيئون للإسلام والمسلمين ممن يدعون إلى أفكار محاربة للإسلام ويؤذون الإسلام بنشر الكفر والإلحاد في كثير من المجتمعات، والذين يدعون إلى دعاوى الجاهلية وإلى الأحزاب الباطلة، والذين يكيدون للأمة ويفرقون كلمتها، إذا كان هدفه هنا ويقصده فإن شاء الله إنه بحسب نية. أما أن يتجسس على أهل الخير وأن يزور وأن ينقل صورا غير صحيحة فإنه مأزور غير مأجور، ونسأل الله له الهداية كما ندعو لغيره بالهداية، فهو من سائر الضالين الذين يظلمون أنفسهم، ولكن ضلاله نسأل الله أن يرده منه وأن يرده من الهوى إلى الهوى. من الآيات التي ذكرتها التي تأمر بالغلظة مع المنافقين وترك دعوتهم للهداية، ما رأيك بقوله تعالى الخبائل فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا؟ هل يدعى الكافر ويترك المنافق؟ الكافر يدعى لأنه لا يعرف، أما المنافق فهو يعرف، يعلم الإسلام. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الذي قرأ قوله تعالى فقولا له قولا لينا نسي الآيات التي قالها موسى والكلمات التي خاطب بها فرعون، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هذا من القول اللين، هذا كلام موسى لفرعون، ليس دائما هو الكلام اللين. والكافر يدعى باللين ويبين له لأنه لا يعلم. أما المسلم المنافق الذي يعلن الحرب علانية على الإسلام أو يدسه خفاء، تعلمه ماذا؟ وهب أننا كنا بين له الأمور التي تظن أنه لا يعرفها، فإذا أخبرته ورفض وأصر على السخرية من الإسلام والمسلمين في الصحابة، وألف الكتب يسخر بها يسخر فيها من الإسلام والمسلمين، بل أحيانا يسخر من رب العالمين ويستهزئ بالدعاء ويستهزئ بشعائر الإسلام، تستمر معه في القول اللين؟ الله المستعان. ذكر فضيلتكم أن المنافقين يخادعون الكافرين، في حين أن ورد في سورة البقرة قوله تعالى يخادعون الله الذي آمن، إذا قوله إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهل هنا يخبرون أنفسهم هنا يخبرون بصراحة أنهم معهم يأمن؟ هو من المخادع. المنافق يدور مع مصلحته إن وجدها عند المؤمنين قال إنه معه، وإن وجدها عند الكافرين قال إنه معه، وإن وجدها عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حال وقتهم قالوا إن معه، وإن وجدها عند الشيوعيين فهو معه. ومن أوضح الأمثلة على المنافقين في هذا الزمن الشيوعيين العرب، فهم ساعة مع موسك، ساعة مع الصين، ساعة مع الدول الاشتراكية، ساعة مع الدول الليبرالية، فتجده الآن لا مذاهب له مع كل تيار ومع كل ناحية. عندما سقطت الشيوعية وأعلن سقوطها في الاتحاد السوفيتي قالوا إن هؤلاء لم يحسنوا التطبيق، وتجدهم يقول سوف يطبقون ثم يمالكون ثم يداهنون ثم يأتون مع الغربيين، وتجد الشيوعية في أوروبا وتجدها في أمريكا وتجدها في الاتحاد السوفيتي وتجدها في الصين وتجد أذنابها في العالم العربي، لا مبادئ مستقرة له، يخادعون الجميع. المنافق ليس مستقرا عنده مبدأ، مبادئ قلب لا تثبت على أحد. بعض الجامعات المنطقة للأسف الشديد يوجد فيها بعض المنافقين من الدكاترة، ولهذا نظر فضيلته أن تفهمون ما نعطيه ما خاصة أن يقول لا هو أعلى من التعامل مع الفرد بعينه، مع الفرد بعينه هو بالصفات، إذا عمل عملا يناهض به الإسلام أنت تحارب هذه الصفة فيه، إذا دعا إلى السخرية من شعائر الدين أنت تحارب هذه الصفة، إذا كتب في الصحافة كلاما يسخر به من الحجاب أنت تحارب فيه هذه الصفة. وهم في الغالب في مثل بلادنا يتخفون، هم يرفعون أصواتهم عندما تضعف الدعوة، أما نحن هنا والحمد لله لسنا بضعفاء، لسنا والله بضعفاء. أهل النفاق والعلمانيون وأهل الحداثة لا يجهرون بشيء يخالف الدين جهرا، وإنما يتجسسون ويعملون في الخفاء لا يجاهرون. لكن انظر إلى الصحافة العربية في معظم بلاد العالم العربي يسخرون من الدين سخرية، لأن حكوماتهم تدعم التوجه العلماني. من الحكومات العربية من يعلن علانية في الإذاعة يقول نحن دولة علمانية علانية، فهذا الصحافة تكتب والكتب تنشر ولا أحد يمنع، فيصبح النفاق هنا كفرا صريحا معلنا. أما هذا الذي عندنا ويتدسس ويتخفى فهو لا يستطيع أن يعلنها، وإذا واجهه الطلاب بالحقائق وكونهم طلاب وهو أستاذ أدب التعلم يستدعي منهم أن يعاملهم معاملة جيدة، أولا لعله يهتدي، وثانيا لئلا يسيء إليهم، وثالثا إن لم يستطيعوا بيان الحق له ولم يستجب يرفع للجهات التي تؤاخذه على هذا. وأنا أعلم علما يقينيا أن لدينا من الجهات العلمية في هذه البلاد من يرد الشبه، وإذا ثبتت شبهة تفتح في العقيدة في أحد من المواطنين كبر أم صغر وكتب عنها فإنه يؤاخذ بها إن شاء الله. أما دورنا في التعامل مع النصارى فأدعوكم إلى سماع شريف شيخ سلمان العودة صانع الخيام، ففيه من المعلومات عن النصارى وأساليبهم الشيء الكثير، ابحثوا عن الشريط وخذوه. وهذا الشريط فيما يظهر لي أنه ليس موجود في التسجيلات، ولا أدري لماذا لا يوجد في التسجيلات، لماذا لا يوجد وهو يبين الحقائق للمسلمين ويبين الخطر من النصارى الذين يخترقون صفوف المسلمين، لماذا لا يوجد؟ هل مثل هذا الشريط يمنع؟ إننا والله في حاجة إلى أن نمنع الكثير من البلاء والشر المستطير الذي يفد من بلاد الكافرين، لا نمنع الحق الذي يبين للناس في تجنب شرور النصارى الذين يحاربون الله ورسوله. يقول كثير من الإخوان في مثل هذه القضية ما يشبه هذه اللطيفة، يقول يعني لماذا لا تكون عندنا صحيفة إسلامية وعندنا تلفزيون قناة تعتني بالإسلام؟ ومع أن البعض يقبل بهذا التوجه ويرون أنه سيكون خيرا، على الأقل أنه يقدم خيرا كثيرا، لكن يا أخوان فيه بعد ما حسب الحساب. أن يوجد قناة للدعوة ولعرض الحق معناه الإقرار بأشياء أخرى للشيطان، إن الذي ندعو إليه عندما فتحت إذاعة القرآن أن تطور إذاعة القرآن برامجها لتملأ بها كل الإذاعات، ليس فقط ببث القرآن وإنما ببث برامج تغطي كل الوظائف الإخبارية ولا تتعارض مع الدين، بل تعمل على تكريس الدين في حياة الناس من خلال الأخبار ومن خلال التثقيف ومن خلال التوجيه ومن خلال كل البرامج. أما أن يكون عندنا تلفزيون لله وتلفزيون للشيطان، أنا لست مع هذا، لكن ينبغي أن ندعو ونجتهد ونلح في إصلاح وضع التلفزيون ليكون لله، لا أن نقيم تلفزيونا يطيع الله ونبقي هذا الذي لا يطيع. أما السؤال هذا فهو جانبين، جانب فيما يتعلق بالنيات والثاني يتعلق بالطعن في العلماء. أما ما يتعلق بالنيات فهذا فيه اعتداء على حق الله، هو معتد على الله لأنه جعل نفسه شريكا لله في معرفة ما بالقلوب، والله حسب. عندما يدعي أحد بأن فلان نية خبيثة أنه يريد كذا، هذا تدخل في علم الله، لا يعرف النيات إلا صاحبه. أما التنفس من العلماء فهو منهج الفساق، هم الذين يبغضون العلماء ويبغضون ما مع العلماء ويبحثون عن السقطات لإسقاط العلماء من نظر الناس حتى ينصرف الناس على العلم الشرعي. وإذا انصرف الناس عن العلم والعلماء وطلبة العلم وعن العلم الشرعي، ماذا يبقى معهم؟ الضلال والجهل، فكأنه داعية جهل. لكن إن كان فعله هذا جهلا فنسأل الله أن يعلمه، وإن كان على علم وإصرار فنسأل الله أن يهديه، وإن كان علم من حاله أنه مصر ودائم فنسأل الله أن يكفي الناس شر. اللهم آمين.